الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستفتح إن شاء الله تعالى محاضرات هذه السنة، وقد جرت العادة أنه يكون في كل سنة محاضرات، ورأيت أن الحكمة تقتضي أن نتدارس فنا مخدوما وليس فنا خادما، وبالتالي لم ندرس علما آليا من علوم الدين، فلا يعني لم يكن علم النحو ولا علم الأصول ولا علم الحديث، وإنما نشرح كتابا. هذا الكتاب أنا أصلا بصدد شرحه منذ مدة. نعم صحيح، قلت سننطلق إن شاء الله تعالى ابتداء من اليوم في شرح متن جعل الله له القبول في الأرض وأحبه القاصي والداني، بل لا يكاد بيت مسلم يخلو من هذا المتن لضرورة الناس إليه وحاجتهم الشديدة إليه. هذا المتن هو متن حصن المسلم، فمع كثرته وهو أكثر الكتب اشتراء، وهو مترجم إلى عشرات اللغات، حتى اللغات النادرة ترجم إليها هذا الكتاب، ومع ذلك للأسف لم يهتم بشرحه كثير من العلماء، فقل أن تجد له شرحا صوتيا أو مكتوبا، فالذين شرحوه صوتيا يعدون على أصابع اليد الواحدة، وكذلك الذين شرحوه كتابيا، فقد شرحه تلميذ للمؤلف، سيأتينا ترجمة المؤلف إن شاء الله تعالى، ولهذا قررت أن نشرحه. سبب اختيار هذا المتن كذلك هو أن كثيرا من الناس قد ابتعد عن ذكر الله عز وجل، فلا يذكر الله إلا قليلا، والله عز وجل من حكمته البالغة أن جعل العبادة سهلة. أصل العبادات وأكثر العبادات فإنها من أسهل ما يكون، وجعل أعظم العبادات شأنا هي التي تتعلق بأضعف الجوارح وأسرعها وأخفها، فأسرع الجوارح وأخفها اللسان، ولهذا كانت أعظم عبادة على الإطلاق عبادة التوحيد، والتوحيد لا يصح إلا إذا كان صاحبه قد نطق به، إلا إذا كان هنالك ما يمنعه من النطق كأن تكون به عاهة، أما إذا لم تكن به عاهة فلا يدخل إلى الإسلام إلا إذا جهر بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أسهل العبادات عبادات الذكر، ولهذا كان لا يترك ذكر الله إلا المنافق، ولا يستثقلها إلا منافق، لأنك إذا استثقلت كلاما فمعنى هذا أنك ستستثقل عبادات بالجوارح من باب أولى، إذا كنت لا تقدر على أن تكرر بلسانك فمن باب أولى أن لا تركع وأن لا تسجد. أي العبادات أشق، قولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أم أن تستيقظ فجرا وتتوضأ بالماء البارد وتذهب إلى المسجد؟ أيهما أسهل؟ لا شك أن التسبيح والتحميد والاستغفار هو الأسهل، ومع ذلك علق الله فيه الأجر العظيم كما سيأتينا بيانه إن شاء الله تعالى. أول نقطة ننطلق فيها وهي تعريف الذكر. طبعا كما قلت هذا المتن متن حصن المسلم، سبق لي وأن شرحته في رسالة وفي كتاب بعنوان الشرح المفهم على حصن المسلم. ولهذا سيكون العمدة عند الشرح إن شاء الله تعالى ذكر الله تبارك وتعالى. كلمة الذكر في اللغة يطلق ويراد به أمران. أما الأمر الأول فهو ما يجري على اللسان مطلقا، فكل ما يجري على اللسان يقال له ذكر في اللغة العربية. ودليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي أنه ذكره مجرد ذكر ونطق باسمه. وأما الإطلاق الثاني، عليكم السلام غنم جيب كرسي من الله. الإطلاق الثاني يطلق الذكر في اللغة ويراد به كل ما يستحضره القلب. نعم انتبهوا، هذه معلومات مهمة وأذكركم لا سيما الطلاب الذين لم يسبق لهم وأن حضروا إلى المحاضرات. في المحاضرات لا يكون الشأن كما هو في القسم أو في الدرس، إنما سيكون فيها العلم الخالص، وسيكون المستوى ربما أعلى مما في القسم، فلا بد من تدوين العلم. الذكر في اللغة ذكران، كل ما يجري على اللسان وكل ما يجري على القلب، فهذا معنى الذكر لغة. والقرآن استعمل الذكر في مواطن قبل أن نصل إلى المعنى الاصطلاحي. استعمل القرآن الذكر في مواطن كثيرة وأراد به معاني، وقد أوصل هذه المعاني العلماء إلى 20 وجه. فذكر الله عز وجل لفظة الذكر وأراد بها الطاعة مطلقا، فقال عز وجل فاذكروني أذكركم، والمراد باذكروني أي أطيعوني، وأذكركم أي أذكركم في الملأ الأعلى وأثني عليكم بين الملائكة. فإذا أطاع الإنسان ربه قام فصلى أو توضأ أو صام، فإن الله عز وجل يباهي به بين الملائكة فيذكره باسمه ويقول لهم أحبه فأحبوه، كما سيأتي بيان ذلك. الله عز وجل أطلق الذكر وأراد به العبادة القولية فقط، هذا الإطلاق الثاني للذكر في القرآن الكريم. فقال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة أو فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، أي بلسانكم، هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث للذكر هو العبادة القلبية. ما معنى العبادة القلبية؟ أي ما تفعله بقلبك من أمور شرعية كالتوكل عليه تبارك وتعالى. فالتوكل ليس بالجوارح وإنما بالقلب، كأن تحب أخاك في الله عز وجل، وأن تحب الدين، وأن تحب الله ورسوله، هذا لا يكون إلا بالقلب، ثم يأتي العمل ويصدق ذلك. قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، ذكروا الله بماذا؟ بقلوبهم، فاستغفروا بعد ذلك بماذا؟ بلسانهم وأعمالهم. فإذا صح الذكر في القلب صدقه القول وصدقه الفعل. وهنا ينبغي التنبيه إلى خلل عظيم يقع فيه كثير من الناس، لا سيما الذين يمزحون بكثرة ويهزؤون. تجد الواحد منهم يأتي بأضحوكة تتعلق بالله عز وجل، أو يأتي بأضحوكة تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستغفر الله وهو يضحك. بل ربما تجد الواحد يسب ويفحش ثم يقول أستغفر الله ولا يبالي، من دون استحضار لكلمة لمعنى هذا الاستغفار، ومن دون الندم، ومن دون العزم على عدم الرجوع إلى تلك المعصية. وسيأتينا هذا بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. يطلق الذكر في القرآن الكريم ويراد به ذكر الاسم أو ذكر الشيء والأمر. ومنه قول يوسف عليه السلام وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. اذكرني معناه تلفظ باسمي عند ربك، أي عند سيدك وهو العزيز في ذلك الوقت. الرب يطلق ويراد به الصاحب، وهذا استعماله الأول في لغة العرب. ويطلق الرب ويراد به المولى تبارك وتعالى. واشترطوا في الفرق بينهما أنك إذا أردت الرب بمعنى الصاحب أن تجعلها مضافة، فتقول رب البيت، وتقول رب الناقة أي صاحبها، هنا أضافها عند ربك وقصد بذلك الملك. هذا الإطلاق الرابع. الإطلاق الخامس، يطلق الذكر ويراد به الحفظ، كحفظ القرآن وكحفظ السنة وكلام العرب، فإن هذا يقال له ذكر. فلان يذكر القرآن أي يحفظه. ومنه قول الله تبارك وتعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. واذكروا ما فيه أي واحفظوا الذي فيه من أحكام وأخبار، من أحكام كبيان الحلال والحرام، ومن أخبار كقصص الأنبياء والوعد والوعيد وأسماء الله وصفاته. لأن القرآن والوحي قسمان، أخبار وأحكام. الأخبار هي ما قصه الله عليك فيه من قصص السابقين وقصص ما سيأتي من علامات الساعة وما سيكون في النار أو في الجنة، وكذلك أوصافه وكذلك أسماؤه تبارك وتعالى. وأما الأحكام التي في القرآن هي افعل ولا تفعل، أي هي الحلال والحرام وبيان الأوامر والنواهي. الإطلاق السادس وهو الموعظة، يطلق الذكر في القرآن ويراد به الموعظة. ودليل ذلك قول الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي عظ بالقرآن وازجر بالقرآن من يخاف الآخرة. الإطلاق السابع وهو الشرف والمكانة الرفيعة، ودليل هذا قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإنه لشرف لك ولقومك. وكذلك يطلق وهو الإطلاق الثامن على الخبر، أي على القصة. قال الله عز وجل هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يعني على لسان نبيه، هذا ذكر من معي، هذا خبري وقصتي، وذكر من قبلي أي من قصص الذين سبقوا. من الأنبياء والرسل. ويطلق الذكر ويراد به الوحي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي نزل عليه القرآن، والقرآن وحي. ويطلق الإطلاق العاشر على القرآن، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم. من بين ذلك وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أي وهذا قرآن مبارك أنزلناه. ويطلق على التوراة، يطلق الذكر ويراد به التوراة. قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي من بعد التوراة على أشهر أقوال المفسرين. ويطلق الذكر ويراد به كل الكتب السماوية، كل ما أنزله الله من الكتب يسمى ذكرا. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، أي فاسألوا أهل الكتب السماوية. وهذا تفسير جمهور من الصحابة. فالله عز وجل عندما أنزل هذه الآية أراد محاجة الكفار المشركين الذين كانوا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقيم عليهم الحجة، فقال فاسألوا أهل الذكر، أي اسألوا أهل الكتب ممن بقي بينكم من بني إسرائيل ومن النصارى الذين يعلمون الكتاب الذي نزل إليهم. ويطلق ويراد به البيان. قال الله عز وجل أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي بيان وبرهان. ويطلق ويراد به التفكر. واذكروا إذ جعلكم خلفاء، أي تفكروا وتدبروا في ماذا؟ في أن جعلكم ملوكا للأرض وخلفاء منهم. بعض الناس يجهل فيقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي خلفاء الله في الأرض، وهذا خطأ، بل خلفاء من الله وليس خلفاء الله، إنما من الله. ويطلق ويراد به الصلوات الخمس، ودليل ذلك قول الله عز وجل فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. فإذا أمنتم أي من الحرب ومن الخوف، فاذكروا الله كما علمكم، أي صلوا كما تعلمتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ويطلق كذلك، ونقتصر على هذا لأنه كما ذكرنا أكثر من 20، لهذا قلت في المحاضرة ستجدون تفصيلا أكثر، وهو يهم طلاب العلم ويهمكم كذلك. فالذكر في القرآن ليس معنى واحد. يطلق ويراد به الصلاة الواحدة. قبل هذا أريد به الصلوات الخمس، وفي هذا الإطلاق الأخير أريد به الصلاة الواحدة، كما قال سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي عن الصلاة. وقصة سليمان هي التي فسرت هذه الآية في حبه للخيل، وهنا الخير معناها الخيل، فالخير يطلق ويراد به الخيل، ولعل قصته ستأتينا في بعض الأذكار المتعلقة به، أذكار كان يرددها سليمان ووالده داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، سنفصل فيها ولعلنا سنفصل في قصصهما في الحلق المقبلة. هذا فيما يخص الذكر لغة وفي استعمال القرآن له. أما الذكر شرعا هنا لا بد من أن تنتبه، له معنيان، معنى خاص ومعنى عام، معنى خاص ومعنى عام في الدين في الشرع. أما المعنى العام فكل عبادة تسمى ذكرا، هذا المعنى العام. وقد قال في هذا العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه: وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى ربه، فكل شيء يقربك إلى الله شرعا يجوز لك أن تطلق عليه لفظ الذكر. أما المعنى الخاص فإني قد وجدت تعاريف أهل العلم لها كثيرة، وكل منهم نوع في تعبيره وأسلوبه، فلما نظرت فيها وجدت هذا قد جمع وما منع، وهذا منع ولم يجمع، وهذا أوجز بإجحاف، وهذا نشر ووسع بإطالة بإسهاب، ولربما أخل وآخر وقع في الدور، وهكذا. فجمعت ذلك وجعلتها في تعريف أرجو أن يحفظ. الذكر الخاص وهو الذي نحن سنخوض فيه طيلة هذه المحاضرات، قلت فيه هو النطق بأقوال مشروعة مخصوصة، هو النطق يعني خصصنا من التعريف الأول العبادات القولية، واضح؟ هو النطق بأقوال شرعية مخصوصة. بعضها لمناسبات مخصوصة وأخرى مطلقة. بعضها هو النطق، قلنا انتبهوا، قلنا هو النطق بألفاظ شرعية أو أقوال شرعية مخصوصة، سأشرح. بعضها لمناسبة مخصوصة وأخرى مطلقة، سنشرح هذا، متضمنة للثناء والتعظيم لله، متضمنة للثناء والتعظيم لله عز وجل. أشرح هذا التعريف الذي تبنيته، هو النطق بأقوال، لا بد في الذكر أن يكون منطوقا، الذكر الذي بمعنى الخاص. ولا شك كما مر قبل قليل أن الذكر المنطوق لا بد أن يصحبه ماذا؟ ذكر قلبي، وإلا لن ينفع المنطوق. ولهذا يقول ابن قيم الجوزية: أفضل الذكر وأنفعه ما وطأ القلب، ما وطأ القلب واللسان. أما الذكر الذي يكون في القلب فقط قد ينفع، ولكن في بعض المقامات لا يجوز إلا الذكر المسموع، سيأتي بيان المقامات. والذكر الذي هو ملفوظ إذا لم يكن بذكر قلبي فإنه لا ينفع. ولهذا يشتكي البعض ويقول: أنا عندما أنام أو آوي إلى فراشي آتي بالمعوذتين والإخلاص وآية الكرسي وأكرر ذلك ثلاثا، وآتي بأذكار النوم باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، وإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ويأتي بعشرات الأذكار. ثم تجده يسأل ويقول: ومع ذلك أرى أحلاما مزعجة، ومع ذلك يعبث بي الشيطان عند نومي. سبب هذا أن تلك الأدعية لم تسبقها أدعية قلبية، يعني لم يقف عند معانيها في قلبه، ولم يعظمها، ولم يسأل عنها. بعض الناس يظن أن ذكر الله عز وجل هو عبارة عن تعاويذ تردد كما يردد الساحر تعاويذه، أو كما يردد النصراني تعاويذه. لا، أبدا. ولهذا تجد الإمام مالك كما يروى عنه أنه كان يرقي المجنون والمطبوب، يعني المسحور، كان يرقيه فقط ببسم الله الرحمن الرحيم، والآخر يقرأ القرآن كله ولا يؤثر. لما؟ لأن الأول يعلم معنى بسم الله الرحمن الرحيم، فهو يعظمها وينطق بها عن صدق عظيم وعن معنى غزير في قلبه. أما الثاني فإنما يحفظها كتعويذة ويحفظها كلغز فقط. فهذا هو الفرق بين هذا وذاك. ولهذا أظن أنكم التمستم الآن واكتشفتم عظم الاهتمام بمعاني الأذكار. أذكار كثيرة. المؤمن بوسعه أن يكون في عبادة طيلة النهار وطيلة الليل وهو في عبادة، لا ينفك عنها لحظة، وذلك بالأذكار وبالنية. فالذي يستيقظ فتكون أول كلمة يقولها: أصبحنا وأصبح الملك لله، الحديث. ثم بعد ذلك يتناول طعامه فيأتي بالأذكار التي هي قبل الطعام، وأثناء الطعام ينوي أنه يأكل بنية التقوي على عبادة الله عز وجل، ولا يأكل بنية مجردة فلا يأخذ الأجر. وبعد أكله يأتي بالأذكار، أذكار الأكل البعدية، يخرج من بيته فيسلم ثم يقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يمشي في الطريق وهو يستغفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أستغفر ربي أكثر من 70 مرة، وفي رواية 70 مرة. هذا رسول الله الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله 70 مرة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 1000 مرة في اليوم. هل تظنون أنه تربع لها وبدأ يذكر؟ لا، إنما كان يفعلها وهو في حياته اليومية، يمشي إلى السوق، إلى المسجد، إلى عمله، وهو يقول: أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه. يومه كله في عبادة. كيف بالله عليكم تمسه العين؟ كيف يمسه الجان؟ كيف يمسه السحر؟ هو في حصن وهو يمشي في حياته اليوم. إذا نام، قد يتساءل البعض ويقول: إذا نام الإنسان لا شك أنه لا يقدر على الكلام وهو نائم. نقول: يكفيه أن يقرأ آية الكرسي، ويكفيه أن يكون قد صلى العشاء في جماعة وفي وقتها، فإنه وهو نائم الأجر يهطل عليه، والحماية من الله ينزل حافظ من السماء يحفظ من يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام. حافظ يعني ملك ينزل يقف بجنبك يحميك إلى أن تصبح. ما هذا إلا بسبب ثواني قرأت فيها آية الكرسي بإخلاص. قلت بعد ذلك بأقوال مشروعة مخصوصة. هذه الأقوال لا بد أن تكون مشروعة، يعني لا يجوز لك أن تتلفظ بأقوال محرمة، كأن تستدعي الشيطان كما يذكر السحرة، يا زعيم كذا، نعم يا زعيم كذا، يا زعيم كذا، أو كما يفعل الجهال، تلكم الكلمة الشركية التي يصنعها كثير من العجائز، بل كثير من الشباب الضائع الجاهل، كلما يذكر عنده الجن أو الشيطان فتجده يقول مسلمين قم كتفي، هذا شرك يا جماعة ولا يجوز. هذا ذكر، كل ما تذكر له الجن يقول لك مسلمين قم كتفي، مسلمين قم كتفي، هذا ذكر، أنت تذكر ذكرا غير مشروع، فلينتبه. قلت بعد ذلك مخصوصة، هذه الأذكار لا بد أن تكون مخصوصة. مخصوصة أي أنه جاء بها الشرع على التعريف الخاص، ليس على التعريف العام. على التعريف العام نعم، لا يشترط في التعريف العام أن تكون هذه الأقوال مخصوصة. إنسان أراد أن يذكر الله بالدارجة بالعامية يجوز له ذلك، لكن لا يجوز له في المعنى الخاص. المعنى الخاص لا بد أن تكون هذه الأذكار ثابتة عن محمد صلى الله عليه وسلم. بعض هذه الأذكار لمناسبات مخصوصة، أي أنك تصادف في حياتك أشياء تجعلك تقول هذه الأذكار. مررت في مكان مظلم موحش، هذا المكان المظلم الموحش مناسبة لأن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. دخلت بيت الخلاء، هذه مناسبة لأن تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهكذا. وأخرى مطلقة كالتسبيح والتحميد ليس له مناسبة، وأنت جالس وأنت تمشي وأنت تسوق السيارة وأنت في القسم يجوز لك أن تسبح من دون مناسبة. متضمنة، يشترط في الدعاء أن يكون متضمنا للعظمة وللثناء، فلا تدعو ربك عز وجل ولا تذكره بأشياء وبأسلوب ليس فيه عظمة. أراد إنسان أن يثني على الله فجعل يقول اللهم إنك لست أعمى ولست أصم ولست أبكم ولست فقيرا ولست كذا ولست، هل هذا يسمى ثناء؟ هذا لا يسمى ثناء وهذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن من قواعد أهل السنة والجماعة في وصف الله عز وجل النفي المجمل لكل النقائص، فتقول إن الله منزه عن كل عيب، ولكن في الإثبات تثبت إثباتا مفصلا، فلا تأتي بصفة كمال إلا ولها شاهد ودليل من القرآن أو من السنة. وقد ذكرت هذا بتفصيل في المحاضرة التي هي مرفوعة في الأنترنت بعنوان كلمة حول الإخبار عن الله عز وجل بلفظ الفرد، هل يجوز لك أن تسمي الله بالفرد؟ جاء في آثار الفرد الصمد وفيها مقال، والمراد بالفرد هنا الذي ليس له ثان والذي لا يقبل التبعيض والانقسام، هذا هو الفرد. وهذا لم يأتي به نص، بل ورد فيه آية، ولكن هذه الآية ليست في حق الله عز وجل، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إنما قال هذا النبي في حقه، واضح. ولكن الله عز وجل لم يسمي نفسه بالفرد، ولكن يجوز لك أن تخبر عنه بأنه فرد، لأن باب الأسماء ضيق وباب الصفات واسع وباب الإخبار أوسع، من باب الأسماء والصفات. وهذا ضروري تعلمه وهو في العقيدة التي لا يجوز لأي مسلم أن يجهلها. هذا معنى تعريف الذكر. قلنا النطق بأقوال مشروعة مخصوصة، بعضها لمناسبة مخصوصة وأخرى مطلقة متضمنة للثناء والتعظيم لله عز وجل. يبدو أنني لابد من أن أقتصر على هذا القدر إن شاء الله. إذا كان هنالك سؤال، وجرت العادة في المحاضرات أن الأسئلة تكتب في قصاصات ورق وترسل، يبدأ إرسالها من بداية الحصة وأخصص لها في آخر الحصة فترة للإجابة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.